بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس توجيه القراءات وقراءة ودراسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للإمام مكي ابن أبي طالب رحمه الله عز وجل، وغفر لنا وله ورضي عنا وعنه وجمعنا به وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، واجعل لنا حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. كنا قد وصلنا إلى المجلس، المجلس الخامس عشر من هذا الكتاب الطيب المبارك، ووقفنا عند باب علل اختلاف القراء في اجتماع الهمزتين. أول درس أو أول مجلس الآن في باب الهمزتين إذا اجتمعتا، سواء كان من كلمة أو من كلمتين. قال رحمه الله عز وجل: باب علل اختلاف القراء في اجتماع همزتين. قال: اعلم أن أصل هذا الباب على ضربين، أصل هذا الباب على ضربين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضرب لم يختلف في تخفيف الثانية فيه، وذلك إذا كان الثانية ساكنة، أي إذا كان، لو كان عندنا همزتين، همزتي قطع، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فكل القراء يبدلون الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها، زي مثل كلمة أمنا، بنبدل الهمزة الثانية ألفا، آمنا آمنا، كلمة أدما آدما، أؤتيا أوتيا، أأتنا آتنا، أأتنا آتنا، وهكذا كلهم على، قال كلهم ونحوه، قال كلهم على تخفيف الثانية وإبدالها بألف إذا انفتح ما قبلها، وبياء إذا انكسر ما قبلها، زي كلمة ائتي ائتي، نبدلها في البدء ايتي ايتي، ائتوني ايتوني، ائذن لي ايذن لي، هكذا. وبواو إذا انضم ما قبلها، وعلى ذلك لغة العرب فيها. وقد رفضوا استعمال تحقيق الثانية في هذا النحو حيث وقع، وعلة ذلك أن الهمزة الثانية لما كانت لا تنفصل، وعلة ذلك أن الهمزة الثانية لما كانت لا تنفصل منها الأولى ولا تفارقها في اجتماع تصاريف الكلمة استثقلوا ذلك فيها، يعني العرب إذا التقت همزتان واجتمعت همزتان بيستثقلوا قراءة الهمزتين. طب يتخلصوا من هذا الثقل كيف؟ يبدلوا الهمزة الثانية الساكنة ألف أو حرف مد من جنس حركة ما قبلها، كما قلنا أمن آمن أدم آدم، أؤتي أوتي، ائتي ايتي، ائذن ايذن، وهكذا. قال استثقلوا ذلك فيها مع كثرة استعمالهم لذلك وكثرة التصرف في الكلام، فتركوا تحقيقها استخفافا، يعني تخفيفا للكلمة، تركوا التحقيق وعملوا بتغيير، معنى الكلام كده، تركوا التحقيق عدلوا عنه وعملوا بتغيير الهمزة الثانية، إذ كانوا يخففون المفردة استخفافا لنقل الهمزة لثقل الهمزة المفردة، يعني الهمزة المفردة نفسها كانوا بيستثقلوها. فلذلك كما تكلمنا في كتاب لطائف الإشارات، في الهمز المفرد بيغيروا فيه، سواء كان بالإبدال، سواء كان بالحذف، سواء كان بالنقل وهكذا. فما بالك إذا اجتمع همزتين فلا بد أن يغيروا فيها. قال فترى، قال وصلنا لأين؟ قال فإذا تكررت كان ذلك أعظم ثقلا، كان أعظم ثقلا، يعني أعظم ثقلا من إيه؟ من الهمزة المفردة. هم أصلا بيغيروا في الهمزة المفردة، فما بالك إذا اجتمع همزتين؟ قال فإذا تكررت كان ذلك أعظم ثقلا، أي أعظم ثقلا من الهمزة المفردة. فإذا لازمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلا، يعني الأمر بيتدرج. الهمزة المفردة ثقيلة، فكانوا بيغيروها بالإبدال أو النقل أو الحذف وغير ذلك. فإذا اجتمعت الهمزتان كان ذلك أثقل من الهمزة المفردة، فكانوا يغيروها. وإذا كانت الهمزتان متلازمتان لا تنفك أبدا عن بعضهما، فكان أشد ثقلا من الهمزتين التي تفارق أحدهما الأخرى. قال فإذا لزمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلا، فرفضوا استعمال التحقيق للثانية في هذا النوع لما ذكرنا، اللي هو الاستثقال، استثقال النطق، وعليه لغة العرب وكل القراء. والضرب الثاني، إذا هذا الضرب الأول، إيه هو الضرب الأول؟ اتكلمنا عليه أن الهمزتان في كلمة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، بتبدل الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. هذا هو الضرب الإيه؟ الأول. طيب الضرب الثاني، قال والضرب الثاني اختلف العرب والقراء في تحقيق الثانية وتخفيفها فيه، وهو كل همزتين اجتمعتا ويجوز أن تنفصل الأولى من الثانية، ويجوز أن تنفصل الأولى من الثانية. احنا اتكلمنا على الأولى المجتمعتين اللي هو إيه؟ أقدم، أأمن، أؤتيا وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن سأتكلم عن الهمزتين التي يجوز الفصل فيهما بينهما، التي الفصل. وقال وهو كل همزتين ويجوز أن تنفصل الأولى عن الثانية. كيف تنفصل؟ إن الأولى تأتي آخر كلمة والثانية تأتي أول الكلمة الثانية، مثل جاء أحدهم، وهؤلاء إن كنتم، ويشاء إلى، وشبهه، ومثله أأنذرتهم وأقررتم. طبعا اللي الأولى جاء أحدهم، ده مفهوم في الفصل، ده مفهوم في الفصل. طيب كلمة أنذرتهم أقررتهم، هل هما يجوز في الفصل بين الهمزتين؟ يجوز فيه؟ طبعا يجوز. ليه؟ لأن الهمزة الأولى همزة استفهام، يجوز أن نحذفها وننطق أنذرتهم بالخبر وأقررتم بالخبر. قال لأن حذف الأولى من هذا جائز، والوقف على الكلمة الأولى جائز، جائز زي مثل جاء، جاء أحدهم وقف على جاء، هؤلاء إن أقف على هؤلاء، أولياء أولئك أقف على كلمة أولياء، يبقى أنا فصلت الأولى عن الثانية. قال والوقف على الكلمة الأولى جائز، فالأولى كالمنفصلة من الثانية فيه، غير لازمة لها في كل حال. ففرق ذلك علة الهمزتين في آدم وفي آمنة، ففرق ذلك علة الهمزتين من ناحية إن يجوز الفصل في النوع الثاني، أما النوع الأول لا يجوز الفصل فيه ونحوه. وعلة ذلك أنه لما جاز انفصال الأولى من الثانية آل الأمر إلى جواز انفراد كل واحدة من الأخرى، وذلك غير ثقيل، فجاز الجمع بينهما محققتين. هذا علة من؟ علة من حقق الهمزتين. يبقى ما هي علة من حقق الهمزتين في المنفصل وفي المتصل؟ علة من حقق؟ قال أنه يجوز فصل همزتين، فزال الاستثقال بجواز الفصل، زال الاستثقال بجواز الفصل. يعني كلمة جاء أحدهم يمكنك أن تقف على كلمة جاء، خلاص زال الاستثقال بان انت تنطق الهمزتين جاء آه جاء آه، فكون ان انت تقف على الكلمة الاولى الاستثقال انتهى. ونفس كلمة انذرتهم، يجوز ان انت تفصل الاولى اللي هي الاستفهام وتقول انذرتهم بالخبر، خلاص زال الثقل. فهذه علة ايه؟ علة من؟ علة من حقق الهمزتين. طيب إذ الأولى، فجاز الجمع بينهما محققتين، إذ الأولى في كلمة والثانية في كلمة أخرى. وهذا النوع على ضربين، وهذا النوع إيه؟ على ضربين. ضرب من كلمتين، يجوز لك أن تقف على الهمزة الأولى وتفصلها من الثانية كما تكلمنا على جاء أحدهم أولياء أولئك وهؤلاء إن، فصار اجتماعهما في الوصل كأنه عارض، كأنه إيه؟ عارض، يعني أجرى الوصل مجرى الوقف، أجرى الوصل مجرى الوقف، فاعتبر أن الوصل هنا إيه؟ أن الوصل عارض. إذ الأولى في هنا في، وهذا النوع على، طيب على ضرب من كلمتين، يجوز لك أن تقف على الهمزة الأولى وتفصلها من الثانية، فصار اجتماعهما في الوصل كأنه عارض، يعني أصبح أجرى إيه؟ أجرى الوصل، أجرى الوصل مجرى الوقف، ماشي؟ فحسن تحقيقهما في الوصل، إذ لا اجتماع لهما في الوقف، وإذ لا بد من تحقيقهما إذا وقفت على الأولى وابتدأت في الثانية. طبعا يجوز، لازم تحقيقها. هتقول جاء، يعني بدل الكلمة جاء هنقرأها جاء فقط كده؟ لا، لازم تحقيق الهمزة. قال لابد من تحقيقهما إذا وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية، فجرى الوصل في حكم الوقف كما قلنا قبل ذلك، جرى الوصل في حكم الوقف في هذا. طيب الضرب الثاني، هذا بل هنقولنا يا شباب احنا عندنا نوعين عشان ما حدش يتوه مننا، عندنا نوعين. النوع الأول إن الهمزتين لا تنفك عن بعضهما في حالة إذا كانت الهمزة الأولى والثانية متحركة، زي ما قلنا قبل كده أقدم أأمن أأمن هكذا. فهذا النوع كل القراء فيه بيبدلوا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ده في النوع الأول. النوع الثاني، إما أن تجتمع الهمزتين في كلمة، وإما أن تجتمع الهمزتين في كلمة، وإما أن تكون الهمزتين في كلمتين وصلا. وتكلمنا على الهمزتين في كلمتين وصلا، الهمزتين من كلمتين، قلنا من حققهما اعتبر الوصل، اعتبر الفصل، اعتبر الايه الفصل، وقال إن بجواز الفصل بين كلمتين فزال الاستثقال بجواز الفصل، فأجرى الوصل مجرى الوقف. طيب والنوع الثاني يا عم الشيخ، قال مش عارف الواحد بتوه في الصفحات دي ليه. قال والضرب الثاني هو ما اجتمعت الهمزتان فيه، ما اجتمعت الهمزتان يعني في كلمة واحدة، في ظاهر اللفظ من كلمة، والتقدير في الأولى أنها منفصلة في النية، يعني منفصلة من، يعني تنوي تفصلها منفصلة في النية، يعني الأولى دخلت على الكلمة أصلا، دخيلة عليها، دخيلة، فيجوز إنك تفصلها زي إيه؟ زي همزة الاستفهام لما تدخل على كلمة، فيجوز إنك تحذفها وتصير الكلمة إيه؟ خبرا. والتقدير في الأولى أنها منفصلة في النية، لأن ذلك لأن لك حذفها في كلام العرب، ولأنها داخلة على الثانية كما قلنا، قبل أن لم تكن فصارت بمنزلة ما هو من كلمتين، فصار يبقى علة من حقق في الهمزتين في كلمة إن هو الأولى داخلة على الثانية، فاعتبرهما كالهمزتين من كلمتين، فاعتبرهم كلمزتين من كلمتين، فحقق لذلك السبب. قال لأنها داخلة على الثانية قبل أن لم تكن فصارت بمنزلة ما هو من كلمتين، وذلك كل همزة استفهام دخلت على ما بعدها من همزة أخرى نحو أنذرتهم أقررتم وشبهه. تمام كده؟ الهمزة الأولى دخلت على أنذر، والثانية ده ولا وفي الكلمة الثانية دخلت على أقرار قبل أن لم تكن، وقد قرئ بحذفها في أنذرتهم، فهي بمنزلة همزة من اللهم صل على سيدنا محمد، فصارت منزلة ما هو من كلمتين. فهي منزلة همزة من كلمة أخرى، إذ الانفصال والزيادة فيهما مقدران منويان، فصارت منزلة ما هو من كلمتين، فجاز تحقيقهما بخلاف الهمزتين اللتين لا يمكن أن يقدر في الأولى يقدر لا يمكن أن يقدر في الأولى الانفصال من الثانية، ولا يمكن حذفها على وجه إلا أن تلقى حركتهما على ساكن قبلها، فتكون مرادة منوية، وتحقيق الهمزتين فيما هو من كلمتين في اللفظ أقوى من تحقيقه فيما هو من كلمة في اللفظ، زي كلمة جاء أحدهم، دي تحقيق الهمزتين فيما هو من كلمتين في اللفظ أقوى من تحقيقه فيما هو من كلمة في اللفظ، زي أنذرتهم. وإن كان تقدير الأولى الانفصال جاء لوحده أحدهم الثانية، لأن اللفظ قد جمعهما في كلمة، فشابه ما قد اجتمع على تخفيف الثانية من نحو أقدم وما كان من كلمتين. وإن كان اللفظ قد جمعهما فإن الأولى في تقدير الانفصال من الثانية، إذ الوقف عليها والابتداء بالثانية جائز حسن، فصار اجتماعهما في اللفظ في الوصل كأنه يشبه العارض، فحسن تحقيقهما من كلمتين وقوي ذلك. هذا تكلمنا عنه قبل ذلك. طيب، فإن قيل فما بال الهمزة كره فيها التكرير واستثقل ولم يكره ذلك في سائر الحروف إذا تكررت إلا على لغة من أدغم الحرف المتكرر في نظيره، اللي هو قراءة أبو عمرو ويعقوب من الطيبة. طيب، هو بيسأل الآن، طب ليه الهمزتين لما تكرروا كره العرب هذا التكرر؟ وهذا واعتبروه من الثقل، مع إن الحروف الثانية ممكن تتكرر وبينطقوها عادي تنطق. هذا شبهوه كمشية المقيد، مشية المقيد إن أنت بتتحرك خطوة وبترجع نفس يعني مش قادر تمشي. قال: فالجواب أن الهمزة على انفرادها حرف بعيد المخرج. يعني هو بيتكلم الآن بيجيب الآن على لماذا كره واستثقل اجتماع الهمزتين. قال: الجواب أن الهمزة على انفرادها حرف بعيد المخرج، يعني الهمزة المنفردة كده لوحديها أصلا لوحدها في كلمة حرف بعيد المخرج، جلد كما تكلمنا قبل ذلك عنها في باب الإيه يا شباب، باب المد والإيه والقصر. قال: الجواب على أن الهمزة على انفرادها حرف بعيد المخرج جلد صعب على اللافظ به بخلاف سائر الحروف مع ما فيها من الجهر والقوة، ولذلك استعملت العرب في الهمزة المفردة ما لم تستعمله في غيرها من الحروف، فقد استعملوا في التحقيق فيها التحقيق والتخفيف كما تكلمنا في الحلقات السابقة في كتاب لطائف الإشارات، فقد استعملوا فيها التحقيق والتخفيف وإلقاء حركتها على ما قبلها اللي هو النقل، والتخفيف اللي هو التسهيل بين أو الإبدال أو غير ذلك من أنواع التخفيف. قال: وإبدالها بغيرها من الحروف وحذفها في بعض المواضع في مواضعها، وذلك كله لاستثقالهم لها، ولم يستعملوا ذلك في شيء من الحروف غيرها، فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيرا عليهم. نفس الكلام تكلمنا عليه في النقطة السابقة. يبقى إذن علة كره العرب تكرر الهمزة واستثقالها بسبب أنها حرف بعيد المخرج، بعيد المخرج وليس بعيد المخرج فقط، مع أن ويمتاز بالصفات القوية الجهر والشدة، أجد قط بكت، وحرف جلد يطغى على غيره. فلذلك عاوزين نتخلصوا من الحاجات دي، من ان هو بعيد مش قادر يجيبه ولو صفات صعبة، عاوزين نتخلصوا من الكلام ده ونعملوا ايه، يقوموا يغيروا فيه. يغيروا فيه ازاي؟ بأساليب التغير المعروفة في التخفيف عندنا، كايه؟ مثل الإبدال، ومثل النقل، ومثل الحذف، ومثل السكت عند سيدنا حمزة وغيره، زي حفص بن الطيبة وابن تكوان وغيرهم. قال: فقد استعملوا فيها التحقيق والتخفيف وإلقاء حركتها على ما قبلها وإبدالها بقى، غيرها من الحروف وحذفها في مواضعها، وذلك كله لاستثقالهم لها، ولم يستعملوا ذلك في شيء من الحروف غيرها. طيب، ده في الهمز المفرد، فما بالك بقى إذا تكررت؟ إذا تكررت سيكون أشد صعوبة. إذا نكون أنت مش قادر تشيل مثلا ثقل معين، مثلا 10 كيلو على سبيل المثال، مش قادر تشيل 10 كيلو، هتعمل لميض وتشيل كمان 10 على 10؟ أصلا مش أنت مش قادر تشيل 10 الأولى، هتروح حاطط عليها كمان ثقل مثلها، هذا إيه يعدونه من ولا بلاش. طيب، وذلك فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيرا عليهم، فاستعملوا في تكرير الهمزة من كلمتين التخفيف للأولى والتخفيف للثانية، كما قلنا في الكلمتين، وإسقاط الأولى في اتفاقهما معا إذا كان من كلمتين فتى العلى، ده كلام مين؟ سيدنا الإمام الشاطبي. وذلك كل فإذا انضاف إلى ذلك تكريرها كان أثقل كثيرا عليهم، فاستعملوا في تكريره في تكرير الهمزة من كلمتين التخفيف للأولى والتخفيف للثانية والحذف للثانية والحذف للأولى، وبعضهم يحققهما جميعا، إذ الأولى كالمنفصلة من الثانية، إذ هي من كلمة أخرى كما سبق وتكلمنا عن ذلك. طيب، فحجة من حقق الهمزتين في كلمة، همزتين من كلمة، وهي قراءة أهل الكوفة وابن ذكوان في نحو أنذرتهم وشبهه، أنه لما رأى الأولى في تقدير الانفصال، كلام تلاحظ أن هو بيكرر الكلام من كلام ذكره قبل ذلك، أنه لما رأى أن الأولى في تقدير الانفصال من الثانية، يعني أنها همزة استفهام ودخيلة على الكلمة أصلا، ورآها داخلة على الثانية قبل أن لم تكن، حقق كما حقق ما هو من الكلمتين، يعني أجرى الهمزتين من كلمة، مجرى الهمزتين من كلمتين، واعتبر فيهما الانفصال. ده ملخص هذا الكلام كله، إن أجرى الهمزتين من كلمة، مجرى الهمزتين من كلمتين، واعتبر فيهما الانفصال، إذ يجوز لك أن تقف على الكلمة الأولى من المنفصلة، وجاز لك أن تفصل الهمزة الأولى من كلمة واحدة لأنها داخلة على الكلمة قبل أن لم تكن. طيب، حقق كما يحقق ما هو من كلمتين، وحسن ذلك عنده لأنه الأصل، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه ساكن، فلو خفف الثانية التي قبل الساكن لقرب ذلك من اجتماع ساكنين، دي العلة الثانية. بالعلة الأولى أن الأولى داخلة في دي في الكلمتين في من كلمة واحدة، العلة الأولى أن الهمزة الأولى داخلة على الكلمة. العلة الثانية أنه لو أبدل الهمزة الثانية فكأنه كاجتماع ساكنين، لأن الحرف اللي بعد كده أأن ساكنة، أأنت ساكنة، أأقو أأقو ساكنة، فيعتبر اجتماع لقرب ذلك من اجتماع ساكنين، لا سيما على مذهب من يبدل الثانية ألفا، فلما خاف اجتماع الساكنين حقق، وليس ليسلم من ذلك، ولأنه أتى بالكلمة على أصلها محققة، ولأنه لو خفف الثانية لكانت بزينتها محققة، يعني أيضا حتى لو اعتبر فيها التخفيف فكانت تعتبر في نفس المحققة، فالاستثقال في القياس مع التخفيف باق، ولذلك قرئ بإدخال ألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية، لأن الاستثقال مع التخفيف باق إذ المخففة بزينتها محققة. يبقى هو هنا ذكر علة من يحقق، وعلة من يغير، وعلة من قرأ بالتغيير مع الإدخال، يعني ثلاثة مع بعض في كلمة واحدة. علة من حقق أنه اعتبر الانفصال، ثانيا أنه لو غير سيكون التقاء ساكنين، ثانيا سيكون التقاء ساكنين، ثالثا أنه لو غير أن الهمزة المغيرة في تقدير المحققة كزينة المحققة، فيكون الثقة الواقع، فيقرأ أيضا بأصلها اللي هو أصلها اللي هو اجتماع الساكنين، اجتماع الهمزتين أقصد. ومن قرأ بالتحقيق مع الإدخال أراد أن يفصل الثقل بألف مد، ومن قرأ بالتغيير مع الإدخال أراد أن يغير الثقل أصلا، لأنه اعتبر أن الهمزة المغيرة في زينة المحققة أو مساوية المحققة، ففصل بينهما بفاصل اللي هو بنقول عليه إدخال حرف مد بين الهمزتين. قال: ولذلك قرأ بإدخال ألف بين الهمزتين أسهل، اللسان متعود على كده، اللسان معتاد على التحقيق، لكن في ناس معتادة على التغيير، فيقول لك التغيير أسهل. ولذلك قرأ بإدخال ألف بين الهمزتين مع تخفيف الثانية، لأن الاستثقال مع تخفيف باقٍ إذ المخففة بزينتها محققة. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي إيه؟ قال: وحجة من خفف الثانية. طب إحنا قرأنا الوقت حجة التحقيق، وبصراحة ذكر في هذا الكلام كل العلل، يعني ما سيأتينا ممكن نعتبره مقرر إلا إذا أضاف معلومة جديدة. قال: وحجة من خفف الثانية هو ما قدمنا من استثقال الهمزة المفردة، هو ما قدمنا يعني ما ذكره قبل ذلك من استثقال الهمزة المفردة، فتكريرها أعظم استثقالا، يعني أكثر ثقلا، يعني تكرير الهمزة أكثر ثقلا من الهمزة المفردة، هو أصلا بيغير في المفردة، فلما تجتمع همزتين، يعني مش معقول هو بغير في المفردة هيسيب الهمزة يقرأ الهمزتين بالتحقيق، ولأنهما أكثر ثقلا من المفردة. قال: فتكريرها أعظم استثقالا، وعليه أكثر العرب، وهو مذهب نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام، وايضا فانه لما راى العرب وكل القراء حققوا وكل القراء قد خففوا الثانيه اذا كانت ساكنه استثقالا كان تخفيف، وكل القراء خلي بالك من دي، كل القراء غيروا الثانيه الساكنه في كلمه اللي هي كلمه اللي هي الكلام اللي هو اللي بنقول عليه البدل اللي هو أقدم وأأمن وأؤتي وكذا، إن كل قراء بيبدلوا الثانية هذه. قال: وكل قراء قد خفف الثانية إذا كانت ساكنة استثقالا كأن تخفيفها إذا كانت متحركة أولى، إذا كانوا هم كل القراء بيغيروا الثانية الساكنة، هو بيقول كده اللي بغير عندنا يا عم كل القراء بيقرأوا بتخفيف الثانية الساكنة، فلما يتحركوا الاثنين يكون التغيير أولى، يكون التغيير أولى، كان تخفيفها إذا كانت المتحركة أولى، لأن المتحرك أقوى من الساكن وأثقل، وأيضا فإن جماعة من العرب ومن القراء قد كرهوا اللفظ بالهمزة المفردة فخففوها ساكنة ومتحركة نحو يومن ويواخذ، فكان تخفيفها إذا تكررت أولى وأقيس، أولى وإيه وأقيس. طيب النقطة الخامسة، قال: وحجة من خفف الثانية من كلمة وأدخل بين الهمزتين ألفا، وهو مذهب أبا عمرو قالون عن نافع وهشام عن ابن عامر. أظن الكلام السابق سيغني عن الكلام اللي سيأتي، والآن سيتكلم عن من يخفف الثانية ويدخل ألفا، ذكرناه قبل ذلك. طيب نشوف هو بيقول إيه. أنه لما كانت الهمزة المخففة بزينتها محققة قدر بقاء الاستثقال. هو بيعتبر المخففة زي المحققة. طيب قدر، لما كانت المخففة زي مثل المحققة يبقى الاستثقال سيكون زي ما هو قائم، الاستثقال قائم. قدر بقاء الاستثقال على حاله مع التخفيف، فأدخل بينهما ألفا ليفصل إيه؟ فأدخل بينهما ألفا ليحول بين الهمزتين بحائل يمنع من اجتماعهما، وقد روي ذلك أيضا عن ورش. والعلة في الجمع بين الهمزتين من كلمة المختلفتي الحركة نحو أئذا وأئنكم وشبه، وبه قرأ الكوفيون وابن ذكوان في تخفيف الثانية، وهي قراءة ورش وابن كثير، وفي إدخال الألف بينهما مع تخفيف الثانية، وهي قراءة أبو عمرو قالون. هو ما قدمنا من العلة في الهمزتين المتفقتين من الحركة من كلمة من كلمة نحو أنذرتم فقصها علي. في العلة واحدة، هي العلة الواحدة إن إذا هو أجراها مجرى منفصل. ليه أجراها مجرى منفصلة؟ لأن الهمزة الأولى همزة استفهام، فهي أصلا داخلة على الكلمة، فاعتبرها كالكلمتين، فاعتبرها من الهمزتين من كلمتين، بأن أنت يجوز أن أنت تقف على الأولى وتمنع هذا الاستثقال، تمنع هذا الاستثقال، فاعتبر أن همزة الاستفهام داخلة على الثانية، فأجراها مجرى المنفصلة، وقرأ بالأصل اللي هو التحقيق. وعلة من أدخل، قلنا علة من أدخل ألفا ليزيل، هذا الاستثقال المجتمع بالهمزتين فيفصل بينهما بألف مد. ومن غير الثانية، قلنا من غير أنه اعتبر المغيرة في زينة المحققة ففصل بينهما بحرف المد أيضا. طيب نقف على النقطة السادسة عشان ايه، لاحظين ان احنا في كتاب الكشف نقرأ جزء بسيط، لان الكلام قد يكون ثقيلا على البعض، فنقرأ جزء خفيف ونستوعبه افضل من ان نقرأ كثيرا ولا نستوعبه. نقف على النقطة السادسة من وحجة من حقق الهمزتين المتفقتين من كلمتين. نقف على هذه الجزئية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمعالمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.